يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، والذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، وأن الله سبحانه وتعالى سيجمع عليه العصابة المؤمنة، هذا قد اختلف فيه الناس. فمن الناس من أنكر وجود هذا المهدي، ومن الناس من أثبته. وهذا المهدي الذي نقصده واختلف أهل العلم فيه إنما هو مهدي السنة الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بحق، وأنه سيكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المهدي الذي عند الروافض فهذا باتفاق وإجماع خرافة لا أصل لها، وهو محمد بن الحسن العسكري الذي يزعم الروافض أنه دخل سردابا وأنه يولد فيه وأنه اختفى فيه وسيخرج يوما من الزمان، وحينما يخرج يوما من الزمان فسيفتح الله سبحانه وتعالى على يديه، وحينئذ يخرج مصحف الشيعة الروافض، وهو المصحف الحقيقي الذي يقولون عنه بأنه 6 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأه، وسوف يخرج أبا بكر وعمر، وسوف يقيم عليهما يحرقهما، ويخرج عائشة ويقيم عليها الحد، إلى غير ذلك من هذه الضلالات والافتراءات والأكاذيب والكفريات التي يعتقدها هؤلاء إلى الآن. ففكرة المهدي عند الروافض فكرة أصيلة جدا، يعني هناك خطوط عريضة في مذهب الروافض، من هذه الخطوط العريضة فكرة المهدي المنتظر. المهدي المنتظر عند الروافض هذا مهدي الضلالة، وإذا كان مسيح الضلالة والانحراف والدجل وهو مسيح الدجال سيخرج في آخر الزمان، فإن هذا ليس خرافة، بل أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كما مر معنا في هذه الحديث. أما مهدي الضلالة فقد جمعوا فيه بين أمرين، بين أمر الخرافة وأنه ليس بالحقيقة، وبين أمر الضلالة وأنه سوف يحصل على يديه من الضلالات ما يحصل. وهكذا يقيم الروافض دينهم على الكذب الصراح، ليس عند الروافض صدق أصلا في شيء من دينهم، فضلا أن يكون عندهم صدق في مسألة المهدي. هي حلقة من حلقات عديدة، وهي وقفة من وقفات متعددة من ضلالتهم قبحهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلي منهم العالم الإسلامي، وأن لا يكون بيننا منهم أحد، لأن هؤلاء إذا وطئ لهم وإذا وطئهم أرضا فاعلم أن الشرور لن تنتهي. هؤلاء هم خدمة أعداء الإسلام دائما أبدا، ولا علم تسلط على دولة الإسلام إلا عن طريقهم قبحهم الله. ولهذا ينبغي أخواني أن ننشط في بيان ضلال هؤلاء، وأن لا نفتح لهم بابا ولو واحد على مليار من الفتح، ونتهاون نقول والله لعلهم فيهم منهم هؤلاء قد يقفون مع قضاء المسلمين هؤلاء كذا، أبدا لا يفتح الباب لهؤلاء. إن كنت يمكن أن تفتح الباب يوما لا ما لمثل عبد الله بن أبي لو كان يعيش معك فافتح لهؤلاء، ولا أظن أن مسلما يمكن أن يوالي عبد الله بن أبي يوما ما. هؤلاء أشد من عبد الله بن أبي، هؤلاء أشد من عبد الله بن أبي رأس النفاق، لأن هؤلاء جمعوا بين ما كان عليه عبد الله بن أبي من نفاق الاعتقاد، وبين بقى ما لم يصل إليه عبد الله بن أبي، ألا وهو تقعيد لدين وتقعيد لمنهج ذي أصول منحرفة لا إخال هؤلاء إلا وعلى رأسهم إبليس لعنه الله، فهو أستاذهم وهم لا يرضون بأقل من هذا المستوى. فليس عندهم أستاذ أقل من هذا المستوى. أظن أن أستاذهم الذي ينتسبون إليه إبليس مباشرة، وإن بقى خرجوا في مسميات عديدة. هذا قسم لا نقف عنده. أما المهدي الذي نتكلم عنه والذي له ذكر في كتب السنة، فهذا المهدي هو مهدي السنة، وبعض العلم أنكر هذا المهدي وقال بأن الأحاديث التي فيه ضعيفة، ومثل هذا ينبغي أن تصح فيه الأحاديث لأنه من الغيبيات، والغيبيات شأنها أنه لابد أن تعتمد على الأحاديث الصحيحة. وهذا قسم من علماء السنة. وأما جماهير علماء السنة على أن المهدي مهدي السنة، هذا حقيقي وأنه سوف يخرج في آخر الزمان، وأن الأحاديث التي فيه بين صحيح، بين حديث صحاح وحسان وضعاه. هذه الأحاديث تواترت تواترا معنويا بمجموعها، فبمجموعها تفيد حكما. وهذا الذي قرئ علينا في هذا من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، جمع بين الضعيف والحسن والصحيح والموضوع، وكلها وردت، وبمجموع هذه الطرق تفيد صحة بل وتواترا كما ذكر أهل العلم، ولكن هو من التواتر المعنوي. من التواتر المعنوي عندنا المتواتر على قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي يعني أن يأتي الحديث بنفس الألفاظ ويتواتر نقله عن الجمع الغفير من الرواة مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا اسم المتواتر اللفظي، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي، تكرر هذا وتواتر هذا لفظيا. هناك متواتر معنوي. متواتر معنوي أي تكثر رواته للمعنى ولا يتكرر لفظه، وإنما يتواتر معنا فيرويه الجمع الغفير بروايات مختلفة معناها واحد. ومثل هذا مثل مثلا أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أحاديث المهدي فقد تواتر نقلها عن الجمع الغفير، ولهذا قال تفيد حكما، وهذا مما لا شك فيه. فالصواب أن المهدي هذا ليس خرافة بل هو حقيقي، وهو رجل يخرج من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب كنا عند أم سلمة فتذكرنا المهدية، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. المهدي من ولد فاطمة يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. من الأحاديث الصحيحة أيضا الحسنة حديث محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي يصلح الله عز وجل أمره حينما يكثر الإيمان، ويصلح الله عز وجل له شأن الناس، ويصلحه الله سبحانه وتعالى في ليلة فيظهر المهدي رحمه الله. ومن الأحاديث الحسنة أيضا فيما قرأناه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، يعني بقاؤه إما 7 سنين وإما 9، فتعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، يكثر الخير فتؤتي كلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ قدوس أي كثير يكثر المال، لأنه إذا وجد العدل وإذا وجد الإيمان والتقوى حصل الخير، وأخرجت وأنبتت الأرض نبتها وأخرجت زينتها. فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني،

قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن أبي بلال عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين يخرج الدجال في 7. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي يا علي قال بأبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأدرسة ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بصر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وهذا دليل على بقاء الملاحم و في مجتمع المسلمين بين المسلمين وبين أعدائهم إلى آخر الزمان. ولهذا نقول بأن المسلم ينظر ببصيرة إلى آخر الزمان، وديننا لا يبنى على الخرافات والافتراءات، بل دين متكامل لله الحمد والمنة. بيّن لنا حقيقة الصراع مع أعداء هذا الدين، وبيّن لنا كيف تكون الغلبة والنصرة. فلهذا أنت لا تتحدث عن واقع تعيشه، وإنما تتحدث عن واقع أمتك إلى قيام الساعة. وأظن أنه ليس دين يبصر أتباعه مثل هذا الدين المبارك العظيم. فالصراع موجود وحقيقته واضحة، وأسباب ضعف المسلمين وقوتهم موجودة، وما على المسلمين إلا أن يطبق وينفذ ويسير على ما أوضحت الشريعة لهم وبينت. نحن نعلم الآن سيقع ملحمة بيننا وبين الروم بعد صلح. نحن نعلم الآن أن سيخرج رجل يقال له المهدي، هذا سوف يملأ الله سبحانه وتعالى بالأرض عدلا بعدما وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. نحن نعلم أن عيسى عليه السلام سوف ينزل آخر الزمان، وأنه سيخرج الدجال وسيقتله. نحن نعلم أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج أو حتى تقع الملحمة بين المسلمين وبين اليهود، ملاحم بين يدي الساعة مع اليهود ومع الروم، وفتح القسطنطينية الذي سيكون بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كل هذا سوف يحصل، كل هذا سوف يحصل على يد من؟ في أي زمان؟ من القائد؟ هذا موجود. فهذه الأمة في عافية وقوة مهما اجتمع وتكالب عليه أعداء الدين، سبحان الله، مهما اجتمع فما يزيد هذا المسلمين إلا قوة. ولهذا يا أخواني، ما من بلاء يعيشه الإسلام، يقول شيخنا الشيخ الفوزان، أسمعه منذ أيام كلمة رائعة جميلة، يقول والمسلمون يعيشون في بحر من الفتن اليوم، يقول فما من فتنة يعيشها الإسلام مهما قويت إلا ويخرج منها، شوف الكلمة الجميلة، إلا ويخرج منها رافعا رأسه، ما من فتنة يعيشها الإسلام سبحان الله وبلاء يتعرضه الإسلام إلا ويخرج منها رافعا رأسه. وإن كانت الفتنة صعبة، يعني هذا الكلام طبعا وقت الفتنة بيبقى صعب، فالواحد قد يظن سبحان الله كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني قد تشتد الأزمات حتى قد يعني متى نصر الله، حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. ولن يذهب دين الله من الأرض، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال فعل ماضي يدل على الاستمرار، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني يوجد من يخالف ويضر لا حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تأتي الساعة. فهذه الأمة باقية فيها عافيته، بس عافية الأمة في أهل السنة في طائفة الحق، ولهذا الابتلاءات حاصلة والفتن حاصلة والاجتماع على المسلمين حاصل. شوف سبحان الله، شوف العالم اليوم مثلا على اختلاف مشاربه، لا تظن أن هؤلاء جماعة واحدة، اليهود جماعة واحدة ولا النصارى جماعة واحدة، أبدا يا إخواني، بينهم من التفرق والتناحر ما الله به عليم، لكن العالم لا يشعر بهذا، يشعر العالم بقضية واحدة: الاجتماع على الإسلام والمسلمين. تتوحد القضية إذا كان الطرف فيها إيه؟ مسلم، فتوحدون عليه. إنما غير مسلم ممكن تجد بقى التدخلات وتجد غير ذلك من هذه الأشياء. شوف مثلا العالم كله يقف على قدم وساق كله، وأمريكا نفسها تتابع ما جرى في مصر، وكلهم يجتمعون على قولة واحدة: اتركوا الحرية للشعب، لا تمنعوا المظاهرات، اتركوا الحرية للناس، لا تكمموا أفواه الناس. نفس المنطق لكل بلد، في ليبيا اتركوا الحريات، اتركوا الحرية للناس، دعوا الناس يتظاهرون، في سوريا اتركوا الحريات، دعوا الناس يتظاهرون، في السعودية أنتم فشل يا سعوديون، أنتم على رأس الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لأنكم لم تتركوا حريات للناس. فمن راعي المظاهرات في بلاد المسلمين وحاميها والمحاسب عليها؟ أعداء الدين. ويا ليت الناس يفهمون هذا، راعي المظاهرات الغرب، ولهذا تتفق كلماتهم على هذا. طيب لما يقع عداء باع المسلمين من نخاطب؟ طيب فين الحريات للمسلمين في أقليات حينما ترفض بنات المسلمين وترد من مدارس فرنسا إلا أن يدخلوا بغير الحجاب؟ فين الحرية؟ فين رعاية الحرية وهم الذين أصلوها؟ فين؟ فين حقوق المسلمين في الهند؟ فين حقوق المسلمين في أي بلد يقيمون دولتهم على ما يريده المسلمون الخلص؟ هل يسمح الآن بتطبيق الشريعة في أي بلد؟ لا. من اللي هيمنع؟ الذي يمنع أعداء الإسلام حقيقة، أو من رباهم أعداء الإسلام في بلاد المسلمين. ولهذا كم يجني هؤلاء من ثمار تسعدهم بأيدينا نحن، بأيدينا نحن، نحن الذين نعطيهم أعظم المكاسب يا إخواني بدون درهم ولا دينار. أعطيناهم في ليبيا أعظم المكاسب بدون درهم ولا دينار، أعطيناهم في مصر أعظم المكاسب بدون درهم ولا دينار، أعطيناهم في سوريا أعظم المكاسب بدون درهم ولا دينار، أعطيناهم في اليمن أعظم المكاسب بدون درهم ولا دينار. هؤلاء ما حركوا جيشا، ويوم أن يحركوا جيشا فلكي يحوزوا خيراتها للبلد، أو أنكم تقتنعون أنهم يزرعون السلام؟ بالطبع لا، إياكم أن تخدعوا. هتقول مظاهرات حرب الأحرام من جهة فقهية دي مسألة، بس اوعى تخدع أن راعي هذه المظاهرات في العالم والقلاقل في العالم هم أعداء الإسلام، من النصارى ومن اليهود ومن الروافض. فنحن ننفذ مخططا وجد في كتب أو بروتوكولات حكماء صهيون منذ أكثر من 150 سنة. سوف نحدث القلاقل في بلدان المسلمين وإحداث التظاهرات والضربات وغير ذلك في وقت واحد. هذا البروتوكول تقريبا 18 من بروتوكولات حكماء صهيون، هذه الانقلابات تحصل في وقت واحد، وقت واحد، زمن واحد. ولعلنا نقرأ عليكم نص البروتوكول نفسه في بروتوكولات حكماء صهيون، النص حوالي 18 وفي 15 و11 ثلاثة نصوص تبين هذا الأمر. على كل هذه الملاحم أخبر عنها ديننا، وهذا الصراع سيبقى يقوم به أعداء الدين أو يقوم به أبناء المسلمين ممن رباهم أعداء الإسلام، ممن رباوهم. على فكرة حتى من كلام البروتوكولات هذه ألا يحصل راية أو جهة تتولى هذه الانقلابات والقلاق في بلاد المسلمين، يعني يبقى بلا راية. ولهذا الآن مثلا تنظر إلى شباب الفيسبوك الذي يجتمع الناس إنهم اللي حركوا هذه، هؤلاء من مرجعيتهم؟ ولا الدولة تعرف من مرجعيتهم، ولا الدولة تعرف. ولعلكم حين متابعة الأحداث كنتم تعلمون هذا جيدا، كان طلب الدولة هو إيه؟ يبدو يشوفون حد نقعد معاه مرجعيا، نقول حاجة تنتهي نتفاوض معاه، لكن يطلع دول واخد بالك ويرجع غيرهم يقولك احنا دول مش مسؤولين عننا. البقاء بدون راية مهم جدا. ليه؟ لأنه وجود الراية هيبقى وجود قوة، فهذه القلاقل تحصل بلا راية، لا تدري من الذي يحرك، من الذي يقول، من الذي يفعل. نحن الحمد لله ديننا يبصرنا بهذا، ولسنا جهالا بالواقع، ولسنا ننظر إلى الواقع من جهة معينة فيضيع بلدان المسلمين ونسلم بلاد الإسلام إلى أعداء الإسلام. من أجل إيه؟ عاوزين يعني نحسن الرواتب. عاوزين، قد لا تجد الرواتب، وقد لا تجد الأمان، وقد لا تجد الأمن، لكن مع ذلك سيبقى الإسلام. ولهذا بعض الناس مثل الإسلام زي إيه؟ زي الكرة اللي هي نسميها إحنا كرة الكموش، خلاص كل ما تضربها ترد لك، وعلى قدر قوة الضربة على قدر قوة الرد. كل ما يضرب الإسلام بأقوى ضربة يكون الرد أقوى رد. ومثل هذه القلاقل تحيي في الإسلام في المسلمين القضية، قضية الإسلام. ولهذا شوف سبحان الله الغرب نفسه وهو يحارب الإسلام في بلاد المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخرج في بلاد الغرب من يتبنى قضية الإسلام، لأنه دينه سبحانه. فاطمئن، دين الإسلام يخفق حتى لا يبقى شيء أبدا، يزول أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، وكلمة ظاهرين يعني عالين بهذا الدين، مش متمسكين، قد نتمسك نحن ولا أسمع عن أحد، لا، ظاهرين. لابد السنة هي التي يعلو صوتها وتبقى، لازم في أي بلد في أي مكان. شوف تجد جماعات وتجد فرق وتجد كذا، لكن اللي يتحدث عنه الناس هو السنة. صحيح كثير من الناس يردها، وكثير من الناس يؤذي القائمين عليها، لكن لقوتها في أي بلد خدها، دي مسلمة، قاعدة مسلمة تعيش بالسنة. نقطة السنة في أي بلد هي أقوى نقطة، مع أن العداء لها أشد العداء. ولهذا تجد رجل السنة في أي بلد هو للناس استيقظت له، بين مؤيد قوي وبين معارض قوي، إنما غيرها أفكار بتمشي وجماعات بتمشي، ما أحد يلتفت في أي بلد في حد بيتكلم عن الجماعات أو بيتكلم عن أي جماعة ويتبنى أفكارها وكذا، هم أهلها يتحركون بها، لكن تجد القضية العامة تفعل عند الناس هي قضية السنة. زي مثلا الآن في هذه الفترة العشوة تجد وسائل الإعلام كلها ركزت على حاجة اسمها السلفية، اوعوا السلفية، اوعوا السلفية، واخد بالك، ويجيبوا بقى دعاء منتقون يظهر المجتمع التضارب بين هذه القضية، عشان يقول لك ان الاسلام بتاع الناس دي مش قادر ان هو يحكم او كذا. الان القضية بقت قضية السلفية على وسائل الاعلام كلها، وصار اول مرة في الدولة ان يتكلموا، واول مرة الناس يتكلموا على انه السلفية دي مثلا هل هم زي الاخوان مثلا، يعني لهم نظام ولهم حزب ولهم مش عارف ايه، طب ازاي نواجههم، احنا متخوفين، وحاولوا يجيبوا يعني يظهروا مواضع الخلاف بين السلفيين على القنوات. ولهذا لابد ان يتفطن من ينتسب الى هذه الدعوة الى المخطط ايضا الذي يوضع لهم الان، لانهم لا يريدون طبعا من هؤلاء ان هم يظهروا او وسائل اعلام لا تريد ان تعرف الحق اللي عند السلفيين طبعا، لا لا لا، وانما هي تريد ان تظهر التضارب. ولهذا يتعين على كل داعية حق الا يخرج في اي برنامج علماني، لا يخرج في استضافة ولا يخرج في مشاركة، لان ليس المراد من ذلك معرفة حق، وانما المراد من ذلك اظهار خلاف. يطلعونا مثلا واحد يقول مش مشكلة يبقى رئيس الدولة نصراني، يطلع واحد تاني يقول لك اوعى اعوذ بالله لو بقى الرئيس نصراني ده، يطلع لك واحد يقول لك مش مشكلة الدولة كلها تكون دولة لا دينية، نحن لا ندعو الى دولة دينية، يطلعوا لك واحد تاني رقبتي في ده المادة التانية، احلى واحد رقبتي في ده مادة، والتاني يقول لك مش مشكلة يبقى الدولة كلها ايه. هما طبعا قصدون يجيبوا ناس معينين وقصدون يظهروا امرا معينا. ليه يا اخواني؟ لان دعوة السنة دعوة قوية، لكن للأسف الشديد قد لا نعي مثل هذا المخطط الذي يرتب. واحد يقول لك انا من بين الحق يا اخي اعمل مشاركة يا اخي، او اعمل استضافة مع واحد علماني او مذيع علمانية مش مشكلة، من باب اظهار الحق. اظهار حق مين؟ هو عايز حق، هو عايز حق، ده لا يريد دين الله سبحانه وتعالى يطبق، هو عايز حق مش عايز حق، هو عايز يظهر عورك وعوارك. ولهذا بينتقي اناسا ايه معينين، لازم يكون دارس الشخص اللي هيعمل معاه هذا المحاورة او هذه المداخلة، لابد ان يظهر ذلك. ولهذا يبقى يعني هذه الدعوة مخيفة عند الناس الآن، انتوا هتطبقوا الحدود لو انتوا مثلا كذا، طب ايه رأيكم في الاغتيالات والمش عارف والاضرابات وانتوا كنتوا مثلا بتقتلوا في الزمن الماضي، طب انتوا في الزمن هذا، يقول لهم لا احنا ما عندناش مسألة قتل كلام من ده، في ضوابط شرعية، الحاكم المسلم يقتل بس بالضوابط. قال يعني انتوا عندكم اكل ضوابط، يبقى الاخ بقى المفكر ان هو بيتكلم بقى ضد مع مين، مع طلبة علم، اصل الحاكم المسلم بيقتل بضوابط ولا بد من توافر الشرطة، هو عاوز يطلع منك كلمة ان ممكن انت تقتل، يعني تصل اليوم انك بضوابط بقى مش ده، ده لا يعنيه، هذا لا يعنيه، المهم انت عندك مذهبك القتل بضوابط، ومذهبك برضه ان فيه شيعة وسنة وكلام من ده، ولابد ان نواجه الافكار المنحرفة ومش هيبقى فيه. ولهذا أصبح بعض الناس اليوم يتلون في الخطاب فيميع ثوابت الشريعة من أجل أن يبين لهؤلاء إن إحنا لا لا لا. ولهذا تلاقي قضية الكلام في النصارى الآن إيه، قضية ده إحنا والأقبط حتى يعني قد يقال بأن دم القبطي أو النصراني أعظم حرمة من دم مين؟ المسلم، من مبالغات قد تدفع ثمنها بعد ذلك. وإيه اللي يجبرنا أصلا ندخل في هذه المسألة؟ إيه أفضل من الأصل يجبرنا ندخل في هذه المسألة؟ نحن غير مجبورين أن ندخل في هذه المسألة، نحن نواجه مجتمعنا بثوابت شريعتنا القائم على التوحيد وعلى الاتباع وعلى الأخلاقيات، وعلى العبادات القائمة بلا بدع وخرافات ونواجه المجتمع، وهذا منهاج الرسل. وليس علينا أن نشارك فنحاول أن نلون هذا الخطاب أو نغير الخطاب أو نلجأ إلى الفردية، فأصبح هشام مثلا ممكن يعبر عن السلفية بأسلوبه، يطلع آخر يعبر عن السلفية بأسلوبه دون الرجوع للنصوص، لأنه ما في وقت للنصوص. ولهذا لا تجد في مثل هذه البرامج حاجة اسمها نص أو مرجعية إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما تلاقيش ابن عباس بيقول، ولا مجاهد بيقول، ولا تلاقي عطاء بيقول، ولا تلاقي الشيخ الإسلام ابن تيمية. لو قلت شيخ الإسلام ابن تيمية ولا قلت ابن عبد الوهاب ممنوع. فتخيل بقى ان انا هضطر ان انا اعمل برنامج ان انا اواجه الناس بخطاب ليس فيه ابن عباس ولا انس ابن مالك ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الامام احمد ولا الفقهاء الاربعة. حتى السؤال اللي بيطرحه العلمانيين دول على الناس دول، أما هيقولوا طيب احنا عايزين نحكم دينا والشريعة، الشريعة دي واسعة، شريعة مين بقى؟ شريعة الشافعي ولا مالك ولا احمد؟ شريعة بتوع اسكندرية ولا بتوع مصر ولا بتوع مطروح؟ وقولوا لنا بالضبط هنعمل ايه؟ هذا هو الهدف. صحيح احنا نكون على شريعة مين؟ عايزين نطبقوا الشريعة، عايزين تخلوها دولة دينية، دينية على مين؟ على مذهب مين؟ ما الدنيا دي واسعة، ما احنا بنكلمكم برضو احنا بتوع دين، على مذهبنا ولا على مذهبكم ولا على مذهب اي جماعة، واخد بالك؟ هيقوم يقول بقى، يقولك لا احنا هنجتمع على القطعيات مش الظنيات. هو حد عارف القطعيات الظنيات؟ هو احنا بنتكلم في مساجد، احنا بنتكلم مع طلبة علم، احنا ما بيجي نتكلم مع طلبة علم نقول لهم واحدة واحدة امسكوا الورق والقلم وبراحتكم كده واحدة واحدة، ممن توافر عنده حسن القصد وحسن التلقي. لكن انا بتكلم على عشاشة، الشاشة هذه لا سياجها في الحديث، زي مثلا جماعة الإخوان تطلع الشاشة. لا، أهم نقطة تركز عليه مسألة الحريات. إحنا مش هنقول شريعة، إحنا مش هنقول المرأة تعمل. فأصبح الإخوان أو أصبح السلفيون أو أصبح هذه الجماعات النهاردة بتحاول كل جماعة تتفنن في أنها تقول للناس إن إحنا ما تخافوش مننا، ما تخافوش مننا ماشي، ما هو الإسلام ما بيخوفش والشريعة لا تخيف أبدا، لكن في سبيل هذا يحاول أن يغير ثوابت عظيمة جدا في الشريعة من أجل أن يرضي الناس. يعني صعب أنك أنت تقنع 80 مليون على ثقافات مختلفة وعلى قصود مختلفة وعلى أفكار مختلفة بفكرة واحدة، صعب صعب صعب. ده النهارده لو قدامي واحد من الاخوان، واحد من التبليغ، واحد من الصوفيه، واحد من السلفيين، واحد من الجهاديين، انا عن نفسي هرفع ايدي اقول ايه، انا كيف اقدم فكره ترضي الجميع؟ صعب. ولهذا انا هقول امرا واحدا اللي هو ما قاله الله ورسوله والسلف، وطبعا هقوم لوحدي من الجلد، هقوم لوحدي مش هيبقى معايا حد الا من كان على منهج السلف، انما ان انا اقدم فكره ترضى هؤلاء جميعا صعب. فده مخطط عظيم ايضا تستدرج منه الدعوة السلفية اليوم، مخطط عظيم الان يستدرج منه هؤلاء. ولهذا اذا لم يعي من يعمل في الحقل الاسلامي لهذا المخطط اليوم، انت تفقد اليوم، كل يوم تفقد رصيدا ضخما لن تستطيع تعويضه بعد ذلك، لن تستطيع. ولهذا امنع مشاركة برنامج، امنع انت على قناة اسلامية بتاخد حريتك تطلع تقول قال الله قال رسوله، ابن ماجه بيقول، الترمذي بيقول، قول اللي انت عاوزه، انما تستدرج لقناة تانية، قناة اولى، مش عارف عربية، جزيرة، مش عارف كده، ده مرسوم لك الحوار ومرسوم لك الاسئلة اللي هتبقى بين رجلين، يا تقول الاسلام اللي هو الحق فيقولك بس انتوا ارهابيين، يعني انتم مش عايزين النصارى ولا عايزين مواطنة ولا عايزين روافض هكذا يزعمون، ولا تميح قضية الايه الاسلام واسلام. طب وايه اللي يجبرني اصلا وانا مش مضطر؟ هات انا، ايه اللي جبرني؟ انا معايا منبر اهوت بألقى فيه ثلثي مجتمعي على الاقل كل جمعة، اجمعهم على التوحيد الخالص، اجمعهم على الاتباع الصادق، اجمعهم على الشريعة الصافية بدون تلون يمكن ان تدفع ثمنه بعد ذلك. ولهذا ما عادش مشكلة مثلا ان ممكن اعمل برنامج دلوقتي بقت عاديه جدا تعمل برنامج مع واحده قاعده لابسه لك بنطلون وشعرها باين وصدرها باين، مش مشكله ساعه ونص، والمهم بحلق، مش مثلا غوض واحد يحط وشه في الارض، لا ده عملت بحلق ليه؟ الاقي البحلقه دي جاذب دلوقتي الناس بيحسبوها عليك. يعني ايه امبارح كنت تقول بقى غض البصر يا شيخ؟ ممكن الواحد يبص للمخطوبه مره ثانيه. انا رايح اخطب امراه خطبتها، ايوه يا ابني انظر اليها. طب ممكن يا شيخ ابقى اكرر النظر؟ خطيبتي ممكن اكرر النظر؟ لا يجوز يا ابني، طالما انك نظرت الى مدعوك الى نكاحها لا يجوز، بارك الله فيك. طب يا شيخ انا نسيت شكلها، نسيت والله شكلها يا شيخ. لا يا بني، لا يا بني، لانك قد تتركها يوما ما وعليه. لا لا لا لا لا، خطيبتي ما بصلهاش مره ثانيه، واحده قاعده بحلالها ساعه ونص، حاجه عجيبه يعني. طبعا المجتمع بياخدها عليك، المجتمع نفسه اللي سمعك امبارح بتقول الكلام ده بياخدها عليك. ايه بياخدها عليك النهارده؟ طب وانا مش مضطر، انا مش مضطر لهذا. فالملاحم هذه في دنيا المسلم في دنيا الناس الاسلام اخبرنا عنها، من ذلك انه سوف يعقد المسلمون صلحا مع الرومي يومنا ويغزون عدوا، وفي هذا جواز وقوع الهدنة بين المسلمين وغير المسلمين، بل وأن تكون صفا واحدا مع هؤلاء يستعان بهم على أن تكون الراية والولاية للمسلمين. ثم بعد ذلك شوفوا مع هذا العهد والاتفاق اللي نحن وهؤلاء نحارب عدوا، إلا أنه لا بد من المفاصلة. ولهذا مهما حصل ما حصل لا بد من المفاصلة. وحينئذ حينما يتغلب المسلمون والروم معهم على عدوهم وهم في خندق واحد، يرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، غلب الصليب. ده ما احنا مع بعض ورات السميه المرفوعه، انت معانا اه، لكن غلب الصليب لازم يقول غلب الصليب. ولهذا في الميزان لابد ان يرفع الصليب، مش المصحف بس، لابد ان يرفع الايه الصليب. ولهذا يقولوا دي ثوره المصريين، ثوره المصريين، اوعى تقول ثوره المسلمين او ثوره النصارى، ثوره المصريين، دي قصد ثوره الايه المصريين. طيب فحينئذ يغضب رجل من المسلمين، طبعا ازاي تقول انتصر الصليب او غلب الصليب، كيف هذا؟ فيغضب رجل من المسلمين فيقوم اليه فيدفه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. لهذا لابد من الملحمة، لكن هي مراحل، عهود، معاهدات، هدنات، ثم يحصل بعد ذلك هو صراع يقوم. ولهذا السلام الدائم لن يكون ابدا، مش حاجه اسمها سلام دائم. ولا بد يقع هذا التميز مهما حصل من الاتفاق ما حصل، فيرفع الصليب، لابد من رفع الغايات يا اخوان، سبحان الله. ولهذا كل طائفة ترفع رايتها بكامل الوضوح، اليهود يرفعون دولتهم واضحة، يعني اسرائيل دولة تقوم على اساس ديني بحت، فالمكان الذي تقيم عليه إسرائيل ويستطيع اليهود أن يقيموا في أي مكان شاءوا، فهم الذين يتخللون العالم كله، لكن المكان ده مكان دين، في هذا المكان هم يأخذون ديانة، هذا المكان مهبط الرسالات وكذا، هذا المكان عامد متعمد يعمدون إليه، هذا الراية التي يرفعونها وهذا العلم والشعار. لا تقول لي بقى مصر، ولا تقول لي مصر مين؟ مصر ده بيمثل عندك ايه؟ يعني لما تسأل أي واحد مصري أي واحد من قيادة البلد قل له إن إحنا علمنا عليه النسر، يعني إيه نسر؟ أي قوة؟ القوة هذه لا تحمد ولا لا تبين غاية، القوة دي لا تبين غاية. كلمة مساواة وحرية وقوة وشرف الكلام ده كله بيقوله، احنا نتكلم عن الغاية اللي توضح هدفك، توضح منهجك، توضح قصدك. لكن نجمة داود توضح قصدا، أرض فلسطين توضح قصدا، اسم إسرائيل يوضح قصدا، دي قصود. الحرف، الكلمة، العلم، الأرض، الطموحات. طموحاتنا إيه؟ إحنا طموحاتنا إيه؟ نخلي الرغيف بدل المواد كده نخليها قد كده ويبقى أبيض ما يبقاش أسود، ده طموحات. لكن طموحات إسرائيل إيه؟ البلد اللي هي بتقوم على ملايين قليلة، لو بيلا ديت بس قامت تحارب إسرائيل يمكن فالله سيجعلها النصر بإذن الله. لكن لها طموحات، طموحات تسعى من أجلها، فلابد من رفع الغايات. ولهذا حين يلتحم المسلمون مع الروم سوف يرفع هؤلاء الصليب بعد ذلك، لأنهم يريدون أن يحولوا هذا النصر لهم، فحينئذ يقاتلهم المسلمون في هذه الملحمة. تقع الملاحم، قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أقرب العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. إذن الصراع قائم والملاحم قائمة والدين منصور. فابحث لنفسك عن موضع، هل أنت ممن ينصر الله بك الدين؟ هو الدين منصور، منصور وفي طائفة تنصره، أين أنت من هذه الطائفة؟ منهجا واعتقادا وجهادا وتوجيها للأمة وتعبئة للأمة، التعبئة الصحيحة القائمة على الإسلام الخارج من الشوائب، المعتقد الخالص، الاتباع الخالص، عدم التلون مهما كانت المجريات ومهما كانت الأمور. لا، منهجك واضح، هدفك واضح، نظريتك واضحة، بصيرتك نافذة، لا تضع يدك في يد كل أي أحد خالف السنة أبدا، بل تبقى السنة على يديك ظاهرة وتبقى المرجعية على يديك ظاهرة. مرجعيتك إيه؟ تصدر عن إيه؟ طموحاتك إيه؟ تصدر عن كتب السلف، عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هو ده الدين اللي هيبقى ويظهر ولا يكون بتلون أبدا. وعن نافع ابن عتبة ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم، طبعا هذا في الجزيرة حصل، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله. ولاحظ يفتحها الله وإنما أنت سبب، فنحن كمسلمين سبب. إذا كنا على أهلية للنصر جاء النصر، إذا حصل التفريط فينا جاء البلاء، لكن سيفتحها الله. والذي يقتل اليهود هو الله، والذي يقتل الدجال هو الله، حين يعين عيسى، حين يعين العصابة المؤمنة، كما أن الذي يقتل يأجوج ومأجوج هو الله. فالذي يفتح والذي يأتي بالنصر والذي يأتي بالقوة والذي يأتي بالعزة هو الله، ليس جهة ولا دولة ولا غاية إلا هذه. ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. ويقول عوف بن مالك الأشجعي قال صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، لهم الروم يعني، فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرحمك الله النبي بيّن لنا العدد وبيّن لنا الرايات التي سترفع تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يبقى كم؟ 12,000 في 80 يبقى هذا كم؟ 12,000 في 80 يبقى كم؟ في 80 يبقى 96. هذه ستكون في آخر الزمان، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يفتحها لنا بإذن الله. شوف صراعات وقلاقل سوف تبقى، فنفع الله عز وجل أن ينصر دينه وأن ينصر أولياءه وأن ينصر السنة، فهذا هو الدين الحق الذي سينصر بإذن الله تبارك. ولهذا يا أخوان قد يقول يعني قال ماذا نصنع يعني الملاحم هذه والقلاقل والفتن، كيف التغلب؟ نقول يتغلب عليها بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الظهور بالهدى ودين الحق. طيب مش بالحزبيات، طب ما الهدى ودين الحق؟ قال العلماء الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. يبقى الظهور يحصل بأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح، حينئذ يحصل الظهور العلو. فلهذا أظهر الله سبحانه وتعالى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يختم بقى هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الفتن بباب التركي. نعم. قال رحمه الله باب الترك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين جلف الأنوب كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل. هذا أيضا من علامات النبوة هو الحديث عن الترك، فإنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون هؤلاء. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أنصح الناس وأصدق الناس، وديننا لما كان دينا باقيا ولما لم يكن بعده دين آخر، لهذا جاءت الأخبار بما يكون بين يدي الساعة حتى يكون المسلمون على بصيرة، وكأن النبي بين ظهورنا يا أخوان، يعني ونعم مات النبي لكن أخبرنا بما سيكون وكيف تحصل الغلبة بإذن الله. شوف من الفتح والغزو الذي شاءه يشاء الله سبحانه. هذا سؤال الآن يتابع معنا أخونا من شمال أمريكا، هذا السؤال من شمال إيه أمريكا نتكلم فمباشرة يعني يسمعك إخوانك الآن من شمال أمريكا و ألمانيا يتابع معك. شوف هذا من فتح الله سبحانه وتعالى، شوف سبحان الله صنعوا هذه الوسائل ليحاربوا بها دين الله، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون هذه الوسائل هي الوسائل التي يحاربون بها ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإخواننا. فأخونا بيسأل بيقول إن عنده بنت عمرها 13 سنة هل يجوز أن تلبس بنطالا ويعني بلوزة وقميص إلى الركبة، علما أنه في ولاية في شمال أمريكا ويقول الجالية الإسلامية قليلة جدا هنا ويصعب العثور على الملابس الإسلامية. جزاكم خيرا. فيقول يصعب يعني هنا، وهو هنا أصلا يعني يقين مصلحة في هذا المكان أجل العلاج، لأنه فقد بصره. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. ونقول له هذه البنت طالما أنها وصلت إلى عمر 13 سنة فلا يجوز طبعا أن تلبس قميصا إلى الركبة أو يكون فيه فتنة، لأن مثل هذه إما بالغة أو ناهزت البلوغ فيحصل بذلك فتنة. يعني تحصيل هذه الثياب إلى الركبة أظن أنه لا يعجز أن يلبس لباسا أطول من ذلك. لو افترضنا، وهذا طبعا صعب، لو افترضنا أنه يعجز عن ذلك، يبقى إذا لا تخرج البنت من بيتها، يبقى لا تخرج البنت من بيتها، ولا يجوز أن يخرج أخونا ابنته في هذا العمر بهذا اللباس الذي تلبسه، وهو البنطلون أو القميص إلى الركب. طبعا السؤال هذا من شمال أمريكا، هو نفس السؤال الذي نسأل عنه ونحن هنا. فالبنطال عندنا مش في أمريكا فقط، والثياب القصيرة للركبة عندنا ليس في أمريكا فقط. فنقول لمن في أمريكا ولمن في بيلة أنه لا يجوز للبنت أن تلبس بنطالا ولا أن تلبس ثوبا قصيرا للركبة إذا كانت تصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا السن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بنا وبكم دينه، وأن يعلي بنا وبكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الضخم العظيم، هو كتاب الفتن من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نسأل الله بمنه وكرم أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين، وألا يصرفنا عن أصل شرعتنا وأصل ديننا وأصل تعلمنا وأصل منهجنا، وهو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. ونكتفي بهذا القدر.